الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يخبر تعالى أن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه سبحانه وتعالى، فهو رب كل شيء وخالقه ومالكه. فعلينا أن نحمد الله عز وجل وأن نثني عليه بذلك. الحمد، وشوف يعني إعجاز التعبيرات القرآنية، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. يعني في فرق بين الحمد والمدح. فالله عز وجل له كمال ذاتي، وكمال في وصفه، وكمال في صفاته، وكمال في أفعاله. فليه صفات الكمال المطلق سبحانه وتعالى. والله عز وجل كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. لازم الحمد دوت اللي هو الوصف بالكمال لازم يكون معاه محبة. لازم يكون أنت وأنت تصف الله عز وجل بتحمده، واخد بالك، انك انت بتصفه بصفات الكمال مع محبته سبحانه وتعالى ومع تعظيمه سبحانه وتعالى. لان ممكن مجرد الوصف بالكمال ممكن يكون مدح، واخد بالك، بدون محبة ولا تعظيم. ده ما يسماش حمد. ممكن واحد يقف كده شاعر، يقف امام مثلا ايه ملك من ملوك الدنيا ويقعد يقول له اوصاف كثيرة جدا ويمدحه بما ليس فيه، طمعا في المال اللي هو ممكن ايه او خوفا منه، فده مش حمد. الحمد، الحمد لله عز وجل، انت بتصفه بكل صفات الكمال مع المحبة ومع التعظيم. كلمة الحمد، الال دي اسمها آلة الاستغراقية، يعني صيغ عموم يا جماعة، يعني في أصول الفقه بيقولوا إيه صيغ العموم، منها أل الاستغراقية، يعني تستغرق جميع أنواع المحامد واللي تتعرفوش. حتى بيقولوا إن العباد لم يكونوا يعرفون كيف يحمدون الله عز وجل حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية الحمد لله رب العالمين. أنت كلمة بتقولها بتستغرق جميع أنواع الحمد لله عز وجل، اللي أنت تعرفه اللي ما تعرفوش. فحمد الله عز وجل حمد واجب لذات الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، هو المانح، هو المعطي، واخد بالك، فهو أحق بالحمد من كل إيه؟ من كل محمود. هذا أول حاجة. حمد على إحسانه، إحسانه وتفضله على عباده. عشان تبقى حامد لله عز وجل لازم تكون أقوالك وأفعالك وأحاسيسك ومشاعرك وإنفعالاتك كلها لله عز وجل، واخد بالك. الحمد لله عز وجل بالقلب، الحمد لله عز وجل بالقلب، انك انت تعتقد ان الله عز وجل موصوف بصفات الكمال والجلال. حمد بالجوارح، يعني تفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه. حمد باللسان، قراءة القرآن، حمد، ذكر، ثناء، شكر، واخد لك، أذكار. طب لما الإنسان لا يستطيع أن يحصي نعم الله عز وجل عليه، يجي إزاي تقدر أنت تقوم بشكرها بالثناء عليه؟ ولذلك الله عز وجل انت ممكن انت لما تقعد تفكر في معنى الحمد وانك انت تقعد تستحضر هذه المعاني ممكن تحجز عن الحمد وما تعرفش صيغة تحمد بها الله عز وجل على نعمه. فالله عز وجل علمنا كيف نحمده بهذه الآية. الله عز وجل يصدق عبده اذا حمده. ما انت ممكن تبقى ايه مش متدبر كل المعاني للحمد، ولكن الله عز وجل من فضله واحسانه يصدقك اذا حمدته. فحديث إذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. صدق عبدي، الله عز وجل يصدقك لما أنت تقول كده. لما في الصلاة في الفاتحة تقول إيه؟ زي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. الحمد لله، اللام دي اسمها لام الاختصاص، اسمها لام الاستحقاق. يعني الحمد كله مستحق ومستقر وثابت لله سبحانه وتعالى على نعمه. الحمد لله، كلمة الله ديت ده اسمه الله عز وجل، لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، مش حد يسمى ايه الله. ومعناها ان هو المألوه، يعني المعبود حبا وتعظيما. في حاجات انت ليس لك فيها يد، الله عز وجل نعم ازدها عليك، هو ربنا اللي خلقك، اللي بيرزقك، اللي بيحييك، اللي بيميتك، الذي يميتك. فالله عز وجل يحمد عند الشبع لأنه هو اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي رزقك، عند المرض واخد لك، عند الشفاء، عند الفقر، عند الغنى، عند العطاء، عند المنع، واخد لك. وده سر بين انك انت ايه الحمد لله رب العالمين، لانه رب كل شيء، كل الاشياء مخلوقه لله عز وجل، وانت لا تعرف اين الايه اين الخير، ما اين الخير. ممكن واحد مثلا صنع عليك معروف تشكر، وفي الحقيقه هو شكر لله عز وجل لانه هو اللي قيده لان يصنع لك هذا المعروف، ربنا اللي اعطاه واخد لك وحبب اليه وقوى اليه انه يصنع لك هذا المعروف. يجي كان العبد ده أداة من الله عز وجل لأن يصنع لك هذا المعروف. يبقى الشكر الحقيقي لمن؟ لله عز وجل. شكر الوالدين، الأب والأم هما الأسباب المباشرة لوجودك في هذه الدنيا. ربنا اللي خلق أبوك وخلق أمك واخد لك، فالله عز وجل هو المتسبب الحقيقي لوجودك في هذه الإيه الدنيا. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كل الماء يكون الولد، ممكن الأسباب تبذل ولا يكون منها إيه ولد. فالله عز وجل هو الخالق الإيه الحقيقي والمسبب الحقيقي سبحانه وتعالى. وهكذا الحمد لله رب العالمين. الرب لازم يعني من الربوبية، الرب من الربوبية واخد بالك، والله من الألوهية. يجي عندنا انت الحمد لله رب العالمين، انت بتجمع بين اقرارك بالألوهية وبالربوبية. احنا قلنا قبل كده الربوبية هي فعل الله عز وجل تجاه العبد، يعني الافعال اللي ربنا اسداها لك هذا لانه رب، ربوبية، هو اللي خلقك يحييك ويميتك ويرزقك، كل الأشياء اللي بيفعل الله جل لنا هذه ربوبية. أفعلنا إحنا لله عز وجل هذه ألوهية، إحنا نعبده ونوحده واخد بالك، هذه إيه لا نشرك به شيئا. والخلق تلاقي يعني إيه مركوز في فطرتهم حتى المشركين الإقرار بالربوبية، وإن كان في نوع شرك في الربوبية أحيانا لكن مركوز في الفطرة الإيه الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، كل الناس تقر بهذا. لكن الإشكاليات بتبقى في الإيه، إنك أنت تقدم لله عز وجل عبادات لأنه عز وجل هو الرب اللي هي الإيه الألوهية. وغالب شرك الناس بيكون تقصير في الألوهية. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب راح كاتب كتاب اسمه الايه كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، كتاب كبير. انا شفت يمكن شرح اظن عون المريد حوالي يمكن اكتر من 9 أو 15 مجلد، مش فاكر كام بالظبط، لكن شرح كبير جدا لكتاب التوحيد. فالكتاب ده واخد بالك كل كلامه على توحيد الايه والاخطاء اللي وقعت فيها الامه في الربوبيه. فلما نقول الحمد لله خلاص ده الوهيه، رب العالمين، الرب يعني ايه؟ الوهيه، ده ربوبيه، يبقى قلنا الوهيه الله وربوبيه ايه؟ رب. فالرب يجتمع فيه ثلاثه اوصاف: الخلق والملك والتدبير. الله عز وجل الخالق المالك المدبر لجميع الامور. العالمين جمع عالم، كل ما سوى الله عز وجل مخلوق، ملائكه واخد بالك، جن، انس، حيوان، نبات، اللي انت ما تعرفوش من الكون. انت عايش في ايه؟ ها، كوكب واخد بالك اسمه الايه؟ الارض. في غيره كتير كواكب تانية، كل دول في مجموعه واحده، كل دول مش عارف في تبانه ايه ومش عارف وفي، لما تبص تلاقي بقى الكون، الكون بره حتى الارض، في الفضاء والنجوم والكواكب والمجرات وكل اشياء فيها مخلوق انت لا تعلمها. كل هذه الاشياء، كل هذا مخلوق لله عز وجل. كل هذا ايه؟ يدخل فيه العالمين، كل العوالم التي لا نعلمها. فانت بتقول ان الله عز وجل رب كل العالمين. سموا عالمين لانهم عالم على ان الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. يبقى كل مخلوق وانت ما تعرفوش. لما نقعد بقى نتدبر في الاعجاز في المخلوقات والتعبيرات القرانيه ليها، تلاقي فيه وجوه اعجاز كثيره جدا وهتيجي ان شاء الله. فكل مخلوق ايه تدل على الخالق، على قدرته، على حكمته، على عزته، وعلى غير ذلك من معاني الربوبيه. من فوائد هذه الايه إثبات الحمد الكامل لله عز وجل. استغراق كلمة الحمد، خبك أنت بتقر إيه بالأول؟ إلهية الأول وبعد كده الربوبية، وأنت تقول إيه الحمد، أنت مش عارف يعني كلمة الحمد دي، الاستغراق اللي فيها يعني أنت بتحمد الله عز وجل بكل أنواع الحمد المتضمنة للثناء والمحبة والتعظيم التي لا تعرفها. يعني احنا ما نعرفش كيف نحمد الله عز وجل، لكن ربنا علمنا كيف نحمده بهذه الآية. الله عز وجل مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يصيبه ما يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو كان خلاف ذلك يقول الحمد لله على كل حال، ما انت تعرفش خير فين. وقدم وصف الألوهية على وصف الايه؟ الربوبية، لأن الله هو الاسم العلم الخاص بالله عز وجل، كل الأسماء بتتبعه وقلنا مشتقة منه. وغالب أتباع الرسل ينكرون الألوهية، عشان كده قدمت. أنت بتقر بالألوهية، أنا أقر بالألوهية أولا. ومنها عموم ربوبية الله عز وجل لجميع العالم، كل الايه؟ العوالم مخلوقه لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الذي اعرفه ولا اعرفه من هذا الايه؟ من هذه الاكوان عموما. يبقى ده الحمد لله رب العالمين. بعد كده الرحمن الرحيم، احنا اتكلمنا عنها في الفاتحه في البسمله، فان شاء الله نكمل ايه؟ مالك يوم الدين غدا. اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.